بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحال. عرفنا الحال من حيث اللفظ، ومن حيث معنى لغوي، حيث التذكير والتأنيث سبق ذلك. وعرف الناظم الحال بأنها، قال: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. فالحال ما جمع هذه الأوصاف الأربعة ليكون وصفا، والمراد بالوصف أن يكون مشتقا، يكون مشتقا. المراد به في هذا الموضع إما أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، أفعال التفضيل أو صيغ المبالغة. هذه كلها تدل على ذات وحدث، تدل على ذات وحدث. هذا مراد بالوصف عند النحاة، وخاصة في هذا الموضع. ويشمل قوله وصف سواء كان الوصف صريحا أو مؤولا بالصريح، لأن الحال كما سيأتي الأصل فيها أنها مفردة، وقد تأتي جملة، قد تأتي ظرفا، جملة اسمية أو جملة فعلية، وكلا النوعين الجملة والظرف ومنه الجار المجرور مؤول بالمفرد، حينئذ نقول مرده إلى الوصف. إذا وصف سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح، فدخلت الجملة وشبه الجملة. فالوصف حينئذ يشمل الحال وغير الحال. فضلة، هذا أخرج العمدة، لأن الوصف قد يقع خبرا، قد يقع مبتدا، وقد يقع غير ذلك. حينئذ إذا وقع عمدة لا نقول إنه حال، لأن الحال من شرطها ألا يكون ركنا في الإسناد. قائم الزيدان، قائم هذا وصف اسم فاعل وهو مبتدا وليس بحال. ومضروب العبدان، والمضروب هذا اسم مفعول، حينئذ نقول ليس بحال وإن كان وصفا لأنه مبتدا، لأن شرط الحال ألا يكون ركنا في الإسناد، لا يكون مبتدا ولا خبر. زيد فاضل أو زيد قائم، نقول قائم هذا ليس بحال لأنه ركن في الإسناد وهو خبر. حينئذ كل ما كان ركنا في الإسناد لا يصدق عليه حد الحال. رجعت القهقرة، قال النحاة: القهقرة هذا مصدر يدل على معنى، يدل على معنى. خارج بقوله وصف، لأنه لما اشترط الوصفية، حينئذ وصفية خاصة هنا مراد بها ما دل على ذات وحدث. إذا دل على حدث فقط كالمصدر، حينئذ نقول هذا خارج، ليس بحال. ولذلك سيأتي أنه يقع المصدر حالا بكثرة، ولكنه سماعي ليس بقياس، لأن الأصل أن يكون الحال وصفا. حينئذ رجعت القهقرة، هذا قد يقال بأنه حال، لأن القهقرة المراد به الرجوع إلى الخلف، هو وصف، لكنه وصف من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة على المعنى فحسب، لأن اللفظ مفرد قد يدل على وصف مع ذاته، وقد يدل على وصف حدث فقط لا مع ذاته. الثاني هو المصدر في الأصل، والأول هو الذي نعنيه في هذا المقام. حينئذ وصف أخرج به المصادر، الأصل فيها أنها لا يوصف أو لا تقع حالا، وما ورد من ذلك يعتبر سماعا ومؤولا بالمشتق. وصف فضلة منتصب، هذا حكم، وإدخاله في الحد خلاف الأولى، لأن الأصل في الحد أن يكون خاليا من الأحكام، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولكن قيل بأنه أراد بالمنتصب هنا المنتصب على جهة اللزوم لا على جهة الجواز، هذا واضح، لأن حكم الحال لا ينفك عنها بحال من الأحوال، فهي واجبة النصب، وسمع جرها بالباء الزائدة، لكنه يعتبر سماعيا يحفظ ولا يقاس عليه. جئت بمبكر، جئت مبكرا، دخلت عليها الباء، حينئذ نقول هذه الباء زائدة، ومبكر هذا حال منصوب ونصبه فتحة مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فالأصل فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون لازم النصب، لازم النصب. قيل خرج به النعت فيما إذا كان مرفوعا أو مخفوضا أو منصوبا كذلك، لأن النعت ليس بلازم النصب. جاء رجل راكب، جاء رجل راكب، راكب هذا نعت، إذا لا يمكن أن يكون حالا، لأن الحال منصوب وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مرفوعا. مررت برجل راكب، راكب بالخفض، نقول هذا لا يمكن أن يكون حالا، لأن الحال واجب النصب. يبقى الإشكال فيما إذا وقع ماذا؟ إذا وقع النعت منصوبا، نعت منصوبا، رأيت رجلا راكبا، رأيت رجلا راكبا، راكبا، هذا نقول نعت لرجل وليس بي وليس بي بحال. وهذا من جهتين، يعني نحكم عليه من جهتين: أولا بكون المنعوت هنا نكرة وصاحب الحال لا يكون نكرة، بل لابد أن يكون معرفة أو نكرة بمسوغ، لأن حكمه حكم المبتدأ. ثانيا نقول رجلا راكبا، راكبا، هذا النصب ليس بلازم، ليس بلازم، لذلك يجوز أن يعدل عنه إلى الخفض مثلا وإلى الرفع. وأما الحال لا يمكن أن تقع في حال من الأحوال إلا وهي ماذا؟ وهي واجبة النصب. جاء زيد راكبا، رأيت زيدا راكبا، مررت بزيد راكبا، في الأحوال كلها. لكن النعت لا، يكون تابعا لمنعوته. جاء رجل راكب، جاء رأيت رجلا راكبا، مررت برجل راكب، إذن يتغير بتغير متبوعه، إن كان مرفوعا تبعه، وإن كان مخفوضا تبعه، وإن كان منصوبا تبعه. فالنصب لا يكون لازما بخلاف الحال، فتلزم النصب سواء كان صاحبها مرفوعا أو مخفوضا أو منصوبا. حينئذ نقول منتصب المراد به النصب اللازم. أخرج النعت لأنه ليس بلازم النصب، والمراد منتصب وجوبا، فالنصب من أحكام الحال اللازمة له. مفهم في حال قلنا هذا بدون التنوين، يعني بترك التنوين، لأن المضاف إليه محذوف وقد نوي، حينئذ بقي على أصله كما سيأتي في باب الإضافة. في حالي يعني في حالي كذا، مفهم في حالي، هذا أراد به ما اشتهر عند النحاة بالتعبير بكونه للدلالة على هيئته، للدلالة على هيئة. وهذا يراد به أن الحال إنما تأتي لكشف الانبهام، إن صح التعبير، والذي يعبر به النحاة انبهام الهيئة للذات، الهيئة للذات، بخلاف التمييز فإنما يكون كاشفا للذات نفسها لا لهيئتها. والحال يكون كاشفا للهيئة للصفة التي عليها الذات، الذات تكون معلومة، ولذلك يشترط في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة. إذن الذات معلومة، الذات معلومة. تقول جاء زيد راكبا، راكبا ما فائدتها؟ كشفت ماذا؟ كشفت هيئة زيد، وإلا زيد فهو معلوم بذاته. جاء رجل راكب، راكب هذا نعت، ماذا فعل؟ هل كشف لنا الذات؟ هل كشف لنا الذات؟ لا، إنما بين هيئة، إنما بين هيئة. السيوطي رحمه الله لم يخرج النعت بقوله منتصب، وإنما أخرجه بقوله مفهم في حاله، مفهم في حاله. والإفهام في حال كذا على نوعين: إفهام قصدي وإفهام تبعي ضمني. إفهام قصدي أن يكون الأصل من إرادة المتكلم للفظ أن يكون الأصل كشف هيئة الموصوف الذي هو صاحب الحال، وأما وهذا خاص بالحال. وأما النعت فيكون فيه انكشاف ورفع لهيئة، لكن لا بالقصد وإنما بالتبع. وهذا فرق دقيق بين النعت والحال. إذا مفهم في حال أخرج النعت إذا لم نعتبر النصب قيدا لما سبق، يعني إذا لم نعتبره فصلا بأن قال الحال وصف فضلة مفهم في حاله، هكذا اعتبر السيوطي، لأن المنتصب هذا حكم وليس بداخل في الحد. وإذا كان كذلك حينئذ لا يخرج به، وإنما يخرج بالجنس والفصول التي تكون تالية بعده. والمراد جعله ماذا؟ جعله فصلا، لأن الحال منصوب لازم، وهذا في قوة الفصل، فأخرج به النعت المنصوب كما خرج به النعت المرفوع والمخفوض. إذا مفهم في حال أخرج شيئين: التمييز، وأخرج النعت إذا لم نخرجه بالأول. مفهم في حال قلنا هذا على ترك ماذا؟ على ترك التنوين، لأن المضاف إليه محذوف. مفهم في حال كذا أي مبين لحال صاحبه. مفهم، الإفهام هنا بمعنى البيان والإيضاح والكشف، مبين لحال صاحبه أي الهيئة التي هو عليها. فإن راكبا في جاء زيد راكبا مفهم في حال الركوب لا في حال مطلقا. راكبا في قولك جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، هذا حال، هل كشف الحال مطلقا أو بقيد؟ هل هو كاشف للهيئة مطلقا أو بقيد؟ إذا قيل جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، نقول ليس مطلقا، لم يكشف هيئة زيد مطلقا. لماذا؟ لأنه مقيد للعامل، النظر في الحال باعتبارين، باعتبار صاحبها وباعتبار العامل. حينئذ جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال قيد للعامل وهو المجيء، لأن المجيء يقع على نوعين، مجيء الركوب ومجيء بدون ركوب، هنا قيد أو لا قيده. كونه في المعنى صفة لصاحب الحال نقول قيده بماذا؟ بالركوب دون غيره. إذن أثر في جهتين، تأثير بالتقييد في صاحب الحال، وتقييد للعامل بكون على وجه دون آخر. لو قلت جاء رجل راكب، جاء رجل راكب، راكب هنا نقول هذا وصف لرجل فحسب وليس له أي علاقة بجاء، حينئذ يصير جاء هذا مطلق، وجاء زيد راكبا جاء هذا مقيد، مقيد. هذا يستفيد منها الأصول هناك في الأحكام الشرعية. فإذا كان العامل مقيد بالحال حينئذ صار مخصصا، وإذا صار النعت ليس مقيدا للحال حينئذ لا يصير مخصصا للعامل لا للموصوف، لا للموصوف. إذا مفهم في حاله نقول مبين لحال صاحبه أي الهيئة التي هو عليها. فإن راكبا في جاء زيد راكبا حال، مفهم في حال الركوب فحسب، والركوب هذا هو الذي أراده بتقييد العامل، لا في حال مطلقا كما هو شأن النعت. فقوله في حال كذا، الحال بمعنى الهيئة، وإضافته إلى كذا من إضافة العامل الخاص للبيان. النعت إنما يؤتى به لتقييد المنعوت فحسب، النعت إنما يؤتى به لتقييد المنعوت فحسب، ولا علاقة له به بالعامل، ثم انفصال بين النوعين. هذا معنى دقيق يحتاج إلى تأمل خاصة إذا كان ينبني على أحكام. إنما يؤتى به لتقييد المنعوت فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد، وإنما يفهمه بطريق اللزوم، لأنه مبين للهيئة قطعا، هذا ما نستطيع أن ننفي. نقول جاء رجل راكب، راكب ليس مبينا للهيئة لأن الحال مبين للهيئة، لا، نقول فيه بيان وإيضاح وكشف للهيئة لكن بطريق التبع والضمن لا بطريق القصد، على العكس من الحال. وإنما يفهمه بطريق اللزوم، والمراد بالإفهام عند الإطلاق الإفهام القصدي لأنه المتبادل لا الإفهام العرضي الذي يكون تابعا. مفهم في حالي قلنا كذلك أخرج التمييز، وإن كان التمييز أمره واضح بين، سيأتي في محله الفوارق بين الحال والتمييز. أبرز ما يفصل بينهما أن الحال على معنى في، والتمييز على معنى من، هذا فرق بينهما. ولذلك الحال إذا قل جاء زيد راكبا يعني في حال ركوب، تقدرها كذا بكلمة حال، ولذلك النحاة دائما إذا أعرموا الحال قالوا في حال كونه كذا، لابد أن تأتي به بحال لأنه هيئة. حينئذ إذا قلت جاء زيد راكبا يعني جاء زيد في حال ركوبه، جئت بفي، بخلاف التمييز فإنه يكون على معنى من. وابن هشام رحمه الله تعالى جعل الضابط للحال في شرح القطر بأنه ما جاء أو صح إيقاعه في جواب كيف، في جواب كيف، فكل حال صح إيقاعها في جواب كيف حينئذ نعربها حالا. نقول جاء زيد راكبا، كيف جاء زيد راكبا، كذلك ضربت اللص كيف مكتوفا، جاء زيد ماشيا، كيف جاء زيد ماشيا، حينئذ قائما بالقسط، قائما بالقسط، هذا قائما بالقسط قائما، نقول هذا حال، هل يصح إيقاعه في جواب كيف؟ نقول نعم، وليس المراد بكيف هنا كيف المنفية في باب المعتقد، لأن كيف هنا مراد به إيضاح وكشف اللفظ فحسب، يعني معنى الصفة لا تكييف الصفة نفسها، فلا يلتبس هذا بذاك. فإذا قيل دعوت الله سميعا. كيف دعوت سميعا؟ هذا حال. قائما بالقسط، قائما، هذا حال. شهد الله قائما، نقول هذا حال. وقع في جواب كيف. هل وقعنا في المحذور الذي ينفيه للسنة والجماعة من تكييف الصفات؟ قل لا، لأننا لم نقصد بهذا التكييف بيان كيفية الصفة، وإنما المراد النظر في الصفة من حيث إثباتها فحسب. نقول هذا قائما صفة، حينئذ صفة على أي وجه؟ على كونه حالا. حينئذ جاء العرب، لسان العرب، بوصف الشيء بكونه على جهة الحالية وعلى جهة النعتية. حينئذ التمييز بين هذا وذاك في اللفظ فحسب لا بأس أن يقال بأنه لاقع في جواب كيف. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي، يعني في حال كذا، بمعنى هيئة كذا. كفردا أذهب، كفردا أي كقولك أذهب فردا. فردا هذا فردا هل هو وصف؟ ها، فرد هل هو وصف؟ هل هو اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صفة مبالغة؟ لا. إذن هو مصدر، هو مصدر. إذن لابد من تأويله لنرده إلى الوصف. حينئذ نقول كفردا أذهب، يعني منفردا، أذهب في حال كوني منفردا. فمنفردا نقول هذا اسم فاعل منفرد، انفرد ينفرد، فهو منفرد. حينئذ نردها إلى الوصف على التأويل كما سيأتي في قوله مصدر منكر حالا يقع بكثرة. أذهب هذا هو عامل الحال، فردا هذا حال في تأويل منفردا. صاحب الحال هو الضمير المستتر بقوله أنا أذهب، أنا أذهب منفردا أذهب، وهو وصف من حيث المعنى وفضلة لأنه ليس بعمدة، ليس بركن في الإسناد، وهو منتصب كذلك واجب الانتصاب، ومفهم في حال مبين للهيئة. أذهب كيف تذهب؟ منفردا معك أحد إلى آخره. حينئذ يقول منفردا هذا بين هيئة صاحب الحال من كونه يذهب على جهة معينة. قال هنا خرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة زيد قائم، وبقول الدلالة على الهيئة التمييز المشتقة. قد يقع التمييز مشتقا لكن في مسائل معدودة يأتي في محلها، والأصل في التمييز أن يكون نكرا كالحال، ليس كالحال، الأصل في التمييز أن يكون نكرا بخلاف الحال، وهذا من الفوارق بينهم كما سيأتي. لله دره فارسا، لله دره فارسا، فارسا هذا وصف وهو فضلة وهو منتصم لكنه ليس مفهما للهيئة، لأن المراد به التعجب. لله دره فارسا عالما، ها، فصيحا خطيبا، لله دره خطيبا. المراد هنا ليس الكشف والإيضاح عن الهيئة، وإنما المراد به التعجب، وهذا هو القصد الأولي. قد يقال بأنه فيه كشف هيئة، نعم، لكنه ليس بالقصد وإنما هو بالتبع. فالنظر في الفوارق بين التمييز المشتق والحال والنعت هذه متداخلة، والكل فيها لابد أن يكون فيه معنى كشف الهيئة، لابد من هذا، لكن المراد في الهيئة أن يكون الأصل المجيء بالحال كاشفا للهيئة. وما عدا ذلك في التمييز المشتق وفي النعت المنصوب حينئذ نقول هو مبين للهيئة لكن بالتبع لا بالقصد، وفرق بين النوعين. لله دره فارسا فإنه تمييز لا حال على الصحيح، لذلك وقع فيه خلاف هل هو تمييز أم لا. قيل حال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، لم يقصد به الدلالة على، مع أنه دل على هيئة لابد، لكن دلالته على الهيئة ليست بالقصد الأولي وإنما هو بالقصد التبعي، يعني أمر تابع وليس بأصلي. بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة قصدا بل وقع ذلك تبعا ضمنا. بل لتخصيص الرجل، قول المصنف مفهم في حاله، ومعنى قول للدلالة على الهيئة، للدلالة على الهيئة. إذن الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضل مخرج للخبر ومنتصب مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض، كجاءني رجل راكب، مررت برجل راكب، ومفهم في حالي كذا مخرج لنعت المنصوب، كرأيت رجلا راكبا فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت فحسب لا علاقة له بالعامل. فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد وإنما فهمه بطريق اللزوم. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يجوز فيه الوجه. كونه أي الحال، هنا قال كونه ولم يقل كونها، مراعاة للأفصح، لأن الأفصح في الإرجاع ضمير إلى لفظ الحال وهو مذكر من حيث اللفظ، الأفصح أن يرجع إليه بالتذكير مع جواز التأنيث كونها جائز، لكن الأفصح هنا كونه رده إلى ماذا؟ إلى الأفصح. وكونه أي الحال منتقلا مشتقا، ذكر وصفين للحال لابد من وجودهما، ولكن الوجود هنا أغلبي ليس بلازم في كل حال، بل قد تخرج الحال عما ذكره من القيد. منتقلا المراد الانتقال التحول، ولذلك قيل الحال مأخوذة من التحول وهو التنقل، إذن أصل اسم الحال لابد أن يكون موجودا في الحال الاصطلاحية، فالحال حول مأخوذ من التحول وهو التنقل، حينئذ إما أن يكون الوصف دالا على صفة لازمة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وإما أن يكون العكس بأن يكون الوصف دالا على صفة قابلة للزوال. ما هو ضابط الحال؟ أن تكون منتقلة. إذن إذا جاءت الحال وصفا لازما لا يتغير ملازم لموصوفه ثابت راسخ، نقول هذا خلاف الأصل، قد تأتي لكن خلاف الأصل، فالأصل أن تكون منتقلا. وكونه منتقلا أي عن صاحبه غير لازم له لا ثابتة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها. جاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، نقول الركوب وصف لزيد لأن الحال في المعنى صفة، الحال في المعنى صفة، إذن راكبا هذا وصف لزيد. زيد هل ينفك عن الركوب؟ ينفك، نعم ينفك عن الركوب، يكون راكبا ويكون ماشيا ويكون مضطجعا مستلقيا إلى آخره، ويكون زاحفا إلى غير ذلك. حينئذ راكبا نقول هذا وصف منتقل، هذا هو الأصل فيه. فإذا جاء الوصف لازما ثابتا غير منتقل، حينئذ قلنا هذا خلاف الأصل، وقد تأتي الحال كذلك، تأتي غير منتقلة. مثل ماذا؟ قالوا دعوت الله سميعا، دعوت الله فعل فاعل مفعول به، سميعا هذا حاله وهو وصف صفة ذاتية لله عز وجل، حينئذ نقول هذه الصفة الذاتية لازمة لا تنفك عن موصوفها، لا يكون الله تعالى في وقت يسمع وفي وقت لا يسمع، بخلاف الصفات الفعلية كالنزول ونحوه، حينئذ نقول تلك قد تنتقل ولا بأس بهذا القول، وإنما الكلام في الصفات اللازمة الذاتية التي لا تنفك بحال عن الأحوال عن موصوفها. دعوت الله سميعا، إذن سميعا هذا حال، وهل هو وصف منتقل؟ الجواب لا، ليس وصفا منتقلا. كذلك خلق الله الزرافة، خلق الله الزرافة فعل فاعل ومفعول به، والزرافة بفتح الزاي وتضم زرافة زرافة، والزرافة أفصح، يديها أطول من رجليها، أطول هذا أفعل تفضيل، أفعال تفضيل دلت على الطول، إذن فيها معنى الوصف، وهي فضلة وهي منتصف، مفهم في حال نعم، لكنها ليست منتقنة، لأن الذي يفهم في حال قد يكون لازما وقد يكون ثابتا. أطول نقول هذا حال من يديها، يديها هذا شرابه، نقول هذا بدل بعض من كل، خلق الله الزرافة، زرافة مفعول به منصوب، يديها هذا بدل من الزرافة، يديها تثنية ولذلك نصب، بدل بعض من كل. أطول حال من يديها، أطول هذا حال من يديها، من رجليها هذا جار مجرور متعلق بقول أطول لأنه أفعل تفضيل، إذن أطول نقول هذا حال لازمة لا تنفك عن الزرافة، لأنه لا يكون في وقت تكون الزرافة يديها أطول من رجليها في وقت لا، بل هي ملازمة لهذا الوصف. فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواو، سبط العظام، فسميعا وأطول وسبط أحوال وهي أوصاف لازمة، أوصاف لازمة. حينئذ نقول تأتي الحال غير منتقلة، بمعنى أنها وصف لازم ثابت لموصوفها، وهذا خلاف الأصل في الحال، لأن الأصل في الحال وصف في المعنى، وكونها مشتقة من التحول لزم منه أن تكون ماذا؟ موجودة معدومة، موجودة وقت الوصف، معدومة في غير الوصف. جاء زيد راكبا، إذن هو في وقت يركب وفي وقت لا يركب. ضبط نحاة المسائل الثلاثة التي يكون فيها الوصف بالحال المنتقلة أو غير المنتقلة، الحال متى تكون وصفا لازما؟ قالوا في ثلاث مسائل لا تخرج عنها، الأولى أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، أن يكون العامل فيها يعني في الحال، خلق الله الزرافة، قالوا خلق هذا عامل في مشعر بتجدد صاحبها، أي حدوثه بعد أن لم يكن، خلق لم يكن ثم كان، إذن مشعر بتجدد صاحبها أي حدوثه بعد أن لم يكن. وما أخذ اللزوم أنها مقارنة للخلق أي الإيجاد، فهي خلقية، ها خلقية جبلية لا تتغير. ولا يرد خلق الإنسان طفلا ثم بعد ذلك يكبر ثم بعد ذلك يشيب إلى أن يموت، نقول هذا الخلق في كل طور هو وصف لازم. كونه طفلا نقول هذا خلق، هذه صفة لازمة أو لا صفة لازمة؟ طيب سيكبر بعد أشهر بعد سنة سيمشي، نقول في المرتبة الأولى في المرحلة الأولى الوصف لازم له، ثم إذا انتقل إلى مرحلة ثانية الوصف لتلك المرحلة الثانية وصف لازم له، وليس الاعتبار بالإنسان. إذا قيل خلق الإنسان ضعيفا ضعيفا من أول خلقه إلى موته وهو ضعيف، لكن الضعف يختلف، حينئذ نقول الخلق هنا متغير، لكن تغيره باعتبار المراتب، وفي كل مرتبة هو وصف لازم لموصوفها، حينئذ لا إشكال. إذن المراد بكون العامل هنا مشعرا بتجدد صاحبها أنه حدث بعد أن لم يكن، في أول المراحل حصل الخلق، ثم مرتبة في وقت تلك المرتبة نقول الوصف له لازم، إذا انتقل إلى وصف لازم آخر، حينئذ انتقل من وصف ثابت راسخ إلى وصف ثابت راسخ آخر. وما أخذ اللزوم أنها مقارنة للخلق أي الإيجاد، فهي خلقية جبلية لا تتغير. ولا يرد خلق الإنسان طفلا، لأن انتقاله من طور إلى طور بمنزلة خلق له متجدد، فتكون الحال الأولى لازمة للخلق الأول والثانية والثالثة إلى آخره متى ما كانت المراتب تعددت. هذه المسألة الأولى، أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، نحو قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والمثال السابق خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الثانية، المسألة الثانية التي تكون فيها الحال غير منتقلة بل وصف لازم، وذلك في الحال المؤكدة، وهذا سيأتي بحثه في محله. والمؤكدة إما أن تكون مؤكدة لعاملها فتبسم ضاحكا، وقوله سبحانه ويوم أبعث حيا، يوم أبعث حيا، أقول هذا وصف غير منتقل. وإما مؤكدة لصاحبها، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا حال مؤكدة من من هو اسم موصول. وإما مؤكدة لمضمون جملة قبلها، نحو قولهم زيد أبوك عطوفا، حال بأنواعها الثلاث، هذا سيأتي في محله. المراد هنا أن الحال المؤكدة هذه غير منتقلة، والحد الذي يذكر في أوائل كلام على الحال إنما المراد به الحال المؤسسة المبينة، وأما الحال المؤكدة هذه لا تستقل في معنى. الثالثة، في أمثلة مسموعة لا ضابط لها، يعني أمثلة تحفظ ولا يقاس عليها، كقول دعوت الله سميعا، وقوله تعالى أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقوله قائما بالقصة. إذن في هذه الأحوال الثلاثة نقول تأتي الحال غير منتقلة بل وصف لازم ثابت لموصوفه، أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها في الحال المؤكدة بأنواعها الثلاث، مؤكدة لعاملها لصاحبها لمضمون جملة قبلها، الثالث ما كان مسموعا من مفردات وردت عن العرب، وما جاء في القرآن كذلك يكون من قبيل المسموع، ولذلك مثل هنا قائما بالقسط. وكونه منتقلا مشتقا يعني من المصدر، ليدل على منتصفين، وهذا فيه تأكيد للمعنى الذي أخذه جنسا في التعريف، لأنه قال الحال وصف، وهذا معنى الاشتقاق، فكونه مشتقا هنا تأكيد لذلك المعنى، أو إن شئت تقول تبيين بالمراد بالمشتق بالوصف، لأن الوصف قلنا يطلق ويراد به الوصف المجرد بالدلالة على الذات، كرجعت القهقرى، وكذلك يشمل ماذا؟ ما دل على ذات ومعنى. قوله مشتقا يؤكد المعنى السابق، وقد حمل بعض الشراح قوله الحال وصف بالمعنى العام، وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن يعين قوله الوصف، وكلام النحاة في جميع كتبهم على هذا المعنى، أن يقيد الوصف بكونه مشتقا من المصدر، حينئذ يكون دالا على ذات متصفة بوصف، وأما الوصف الذي لا يدل على ذات حينئذ لا يكون داخلا في الحال، إن جاء صار خلاف الأصل. ولذلك قال مشتقا يغلب، إذن غير الغالب في المشتق أن يكون جامدا، ولذلك قال ويكثر الجمود، ثم قالوا مصدر منكر حال أن يقع بكثرة، فدل على أن المصدر ليس مرادا بقوله وصف. تنبه لهذا، بعض الشراح حمل الوصف على العموم. وكونه أي الحال منتقلا يعني لا يلزم الموصوف، لأنه جاء به للدلالة على الهيئة، الدلالة على الهيئة، والهيئة الأصل فيها أنها تتبدل وتتغير فليست وصفا ثابتا. مشتقا أي من المصدر، لأنها وصف في المعنى. يغلب وجوده في كلامهم، يعني في كلام العرب الأكثر في استعمالهم لهذا المصطلح الذي هو الحال، أن يكون منتقلا مشتقا، ولكن ليس مستحقا، ليس مستحقا، بمعنى أن هذا الوصف وهو الانتقال قد يخرجون عنه في بعض كلامهم، وكذلك الوصف بالاشتقاق قد يخرجون عنه في بعض كلامهم. فما خرج من كلامهم عن ذلك الأصل المطرد وهو الأعم يحمل عليه، يحمل عليه. إذن إذا تكلموا في لسان العرب أتوا بالحال منتقلة، وقد يتكلمون بالحال غير منتقلة، إذا جاءت غير منتقلة نردها إلى الانتقال، وكذلك إذا جاءت غير مشتقة نردها إلى الاشتقاق، نردها إلى الاشتقاق. لكن ليس ذلك مستحقا، هذا تتميم للبيت، قيل لجواز الاستغناء عنه بيغلب، يعني كثير يغلب وجوده في كلامه. وقيل ليس حشوة، ليس حشوة، ليس تتميما للبيت. لماذا؟ لأن قوله يغلب قد يوهم أنه واجب في الفصيح، واجب في الفصيح، يعني لا تتكلم بحال غير منتقلة، فإن تكلمت بحال غير منتقلة وقعت في الشذوذ أو غيره، وكذلك لا تتكلم بحال غير مشتقة، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن كل منهما فصيح، إلا أن الأفصح أن تكون الحال منتقلة، وأن الأفصح أن تكون الحال مشتقة. إذا لم تأتي بالحال منتقلة ولا مشتقة حينئذ لم تخرج عن الفصيح، لذلك قال لكن ليس مستحقا، فدفع به توهم أن يكون الغالب واجبا لا يجوز العدول عنه، دفع توهم أن يكون الغالب واجبا في الفصيح. وضمير ليس إما للكون وكونه، لكن ليس الكون مستحقا، حينئذ يكون مستحقا بفتح الحاء، وإما للحال لكن ليس الحال مستحقا، حينئذ يكون بكسر الحاء. ليس أين اسمها ضمير مستتر، ما مرجعه يحتمل وجهين، إما أن يكون الكون وكونه منتقلا، إذن كونه منتقلا هذا محكوم به، ليس مستحقا بالفتح، وليس ذلك مستحقا، ليس الحال مستحقا لكونه منتقلا أو مشتقا. مستحقا بفتح الحاء على أنه اسم مفعول، والضمير فيه عائد على ماذا؟ على الكون، وقيل على الفاعل بيغلب، أي ليس كونه منتقلا مشتقا مستحقا، ويجوز كسر الحاء على أنه اسم فاعل، ويكون الضمير فيه عائدا على الحاء، ولابد حينئذ من مجرور محذوف ويكون معمولا لمستحقا، والتقدير ليس الحال مستحقا لكونه منتقلا مشتقا. إذا جعلناه بالكسر لابد من مجرور محذوف، وليس ذلك مستحقا لكونه منتقلا مشتقا، وإذا جعلناه للكون أو فاعل يغلب حينئذ لا نحتاج إلى المحذوف. إذن الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أن تكون منتقلة مشتقة. وقد تأتي الحال جامدة، قد ذكر الناظم بعضا منها، ذكر ثلاثة أو أربع مسائل مما جاء فيه الحال جامدة، هي الحال جامدة. ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. ويكثر الجمود، يكثر، يغلب، قال هناك يغلب غير الغالب كثير أو قليل، غير الغالب الأصل أنه قليل، وهنا قال ويكثر الجمود، الكثرة هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاشتقاق أو الجمود؟ الجمود. إذن هنا الكثرة نسبية، فباعتبار الجامد، باعتبار الجامد الجمود في السعر نقول هذا أكثر من غيره. فثم الجامد نوعان يكثر في سعر، فما كان هذا الباب باب سعر ونحوه يدا بيد حينئذ نقول، أو بعه مدا بكذا نقول هذا الباب الجمود فيه كثير. من وقوع الجمود في غير هذا الباب كمبد تأول بلا تكلف وكر زيد أسد انعكاسا، إذن الجمود يختلف، فالأبواب ليست متحدة، أكثر ما يكون الجمود في سعر، وما عداه من الأبواب فهو أقل، وكلاهما باعتبار غير الغالب قليل، كلا البابين ما كثر فيه الجمود وما قل باعتبار غير الغالب قليل. واضح هذا؟ إذا مفهوم قوله يغلب مفهومه أن غير الغالب يكون قليلا، ثم هذا القليل نقول على جهتين كثير وقليل، والكثرة هنا نسبية باعتبار الأبواب الأخرى التي ورد فيها الجامد. ولذلك قال ويكثر الجمود، جمود جمع جامد، والمراد بالجامد هنا ما دل على معنى فحسب ولم يدل على ذاته، ولم يدل على ذاته، وهذا يدخل فيه المصدر، يدخل فيه المصدر، لذلك فصله لكثرة ما ورد فيه أنه وقع حالا. ويكثر الجمود أي ويقل في غير المذكورات، يكثر الجمود أي جمود الحال، والجامد المراد به ما دل على معنى فقط، ما دل على معنى فقط يعني لا يدل على ذاته. في ماذا يكثر الجمود؟ قال في سعر، يعني في الحال الدال على سعر. إذا جاء لفظ الحال وعربناه حال، إن دل على سعر حينئذ نقول هذا جامد، هذا جامد، مثل بعه مدا، مدا بكذا، بعت البرة مدا بدرهم، بكذا ليس ما كذا قيد، لا بكذا يعني بدرهم مثلا، بعت البرة مدا بكذا، نقول بعت البرة فعل فاعل مفعول به، ومدا حال، حال منصوبة، هل هي مشتقة أم جامدة؟ نقول جامدة، دلت على سعر، كذلك دلت على سعر، نعم، بدرهم نقول هذا جار ومجرور متعلق بقوله مدا، تعلق به لماذا وهو جامد؟ لأنه مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق. بعت البر مسعرا بدرهم، فكأنه أوقع مدا موقع مسعرا، مسعرا يجوز فيه الوجه بالكسر فاعل، وحينئذ يكون مدا حالا من التاء، بعت، بعت حالا من الفاعل، ويحتمل أنه مسعرا بدرهم باسم المفعول، حينئذ يكون الحال من البر من المفعول به، فيحتمل هذا وذاك. إذن يكثر الجمود في ماذا؟ في سعر، يعني في لفظ دل على السعر، فإذا جاءت الحال دالة على سعر حينئذ نقول هي جامدة، هي جامدة، وتؤول بالمشتق، وهذا مذهب الجمهور خلاف لابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضاع، فقد جعلها جامدة غير مؤولة. ويكثر الجمود أي جمود الحال في الحال الدالة على سعر، كبعه مدا بكذا، كبعه الكاف هنا للتشبيه للتمثيل، حينئذ نفهم أن ما يذكره الناظم ليس المراد به الحصر، وإنما أراد به التمثيل على ما يقع فيه، على ما يقع الجامد موقع الحال المشتقة. بعه مدا، بعه مدا أي بعه البر مثلا، مدا، مدا هذا حال، لفظ منصوب على الحال وهو جامد، إلا أنه مؤول بالمشتق لأنه في معنى مسعرا، ويجوز أن يقدر مسعرا، مسعرا، مسعرا، مسعرا اسم فاعل فيكون حالا من الفاعل، أو بالفتح مسعرا فيكون حالا من المفعول به، من المفعول به، يعني بعته البر مسعرا، فالبر مسعرا، بعته البر مسعرا، أنا مسعرا بدرهم. مدا نقول هذا حال، وبكذا صفة لمد أي كائنات بكذا، ويجوز رفع مد على الابتداء، يجوز رفعه على الابتداء، فتقول مد وبكذا يكون خبر والجملة حال. بعته البر مد بكذا، ها ما خرجنا عن الحال، بعته البر مد بكذا، مد بالرفع حينئذ يصير مبتدا، وبكذا متعلق محذوف خبر، والرابط محذوف، مد منه بكذا، والجملة في محل نصب حال. إذن انتقل من الحال المفرد إلى الحال الجملة، وكلاهما داخلان في قوله وصف. إذن بعته البر مد بكذا، مدا بكذا، والشاهد في قوله مدا بالنصب. وفي مبدي تأول بلا تكلف، وفي يعني يكثر الجمود في سعر، وفي ها مبدي يعني وفي حال مبدي، أو في كل مبدي، مبدي يعني مظهر، تأول بمشتق بلا تكلف وتعسف، يعني الجامد إذا وقع حالا. حينئذ الشراح اختلفوا في كلام ابن مالك هذا، هل يعني ابن مالك رحمه الله أن الجامد الذي يقع حالا منه ما يؤول بمشتق ومنه ما لا يؤول بمشتق فتصير القسمة ثنائية، أم كل جامد يؤول بمشتق؟ على قولين، على قولين، بعضهم قسم الجامد إلى نوعين، جامد يؤول بمشتق وجامد غير مؤول بمشتق. والسبب في هذا تعبيره هو قال ويكثر الجمود في سعر، ثم قال وفي مبدي عطف، والأصل في العطف يقتضي المغايرة. إذن ابن مالك مثل للجامد بنوعيه، جامد يكثر فيه الجمود ولم يؤول بمشتق، يبقى على ظاهره كما هو، لأن تأويله بمشتق هذا فيه تكلف فيبقى على ظاهره، وفي جامد يمكن تأويله بدون تكلف وتعسف، فالقسمة ثنائية، قسمة ثنائية. وعلى هذا مشى ابن هشام رحمه الله تعالى في التوضيح، وأكثر الشراح لا، على أن الجامد نوع واحد ومنه ما يمكن أن يبقى على ظاهره، فحينئذ لا نحتاج إلى تأويله، لا نحتاج إلى، لا العكس، جامد فكل جامد يقع حالا حينئذ لا بد من تأويله. وابن الناظم على هذا ماذا؟ جامد ثم كل جامد يمكن تأويله بدون تكلف، بدون تكلف. حينئذ قوله بلا تكلف هذا صفة لبيان الواقع، فكل حال وقعت جامدة حينئذ أولت بمشتق، أولت بمشتق. بلا تكلف نقول هذه صفة لازمة أو لبيان الواقع، يعني هل هي للاحتراز أم لبيان الواقع؟ إذا قلنا كل جامد يؤول بمشتق فهي لبيان الواقع، فهي لبيان الواقع. وعليه يكون قوله مبدي تأول بلا تكلف من عطف العام على الخاص، على الخاص. ولذلك قال مكودي ظاهر كلامه ويكثر الجمود في سعر أن الدال على سعر ليس داخلا في مبدي التأول، وليس كذلك ظاهر كلامه، هو صحيح هذا ظاهر كلامه، أن الدال على السعر ليس داخلا في المبدي للتأول وليس كذلك، بل منه، حينئذ يعتذر للناظم بأنه عاطف العام على الخاص، وهذا لا إشكال فيه. وابن هشام وقف مع الظاهر قال لا، بل الجامد نوعان، جامد لا يؤول وهو المبدي وهو الدال على السعر، وعطف عليه بعض المسائل، والجامد الذي يمكن تأويله هذا قسم آخر، فجعل القسمة ثنائية. وفي كل مبدي، مبدي أبدى الشيء إذا أظهره، تأول بمشتق، تأول بمشتق بلا تكلف يعني بلا تعسف، مثل ماذا؟ يدا بيد، ما دل على مناجزة ومقابضة، يدا بيد، بعته يدا بيد، يدا نقول هذا حال، يدا لوحدها، وبيد هذا جار ومجرور متعلق به، متعلق به، والإعراب فيه كالسابق، يجوز فيه الوجهان، على النصب يدا كائنة مع يد، وعلى الرفع يد منه على يد مني. إذن ما دل على مقابضة أو مفاعلة أو مناجزة نقول هذا حال في الأصل أنه جامد، لأن يد هذا جامد، حينئذ ما مراده إذا قال بعته يدا بيد يعني مقابضة أو مناجزة، إذا ما دل على مفاعلة بين اثنين، إذا وقعت الحال دالة على مفاعلة بين اثنين، حينئذ نقول هي جامدة لكنها مؤولة بالمشتق، مؤولة بالمشتق. يدا بيد، وكر زيد أسدا، كر زيد أسدا، أسدا هذا حال، أسدا هذا حال وهو جامد، ولا واضح من التمثيل أنه أراد ماذا؟ كر زيد شجاعا، كر زيد شجاعا، لأن المناسبة بين المشبه والمشبه به، الوصف والموصوف مراد به هنا شجاعة. حينئذ إذا قال كر زيد أسدا فالمراد به أنه شجاع، ولذلك قال أي كأسد، أي مثل أسد، في ماذا؟ في الشجاعة. فأي هنا تفسيرية، وما بعدها يعرب عطف بيان عند المصريين وعطف نسق على عند كوفيين، ولذلك هي حرف عطف. أي تفسيرية، ما بعدها يكون عطف بيان مما قبل عند البصريين، وعند الكوفيين لا، يجعلون مثل الواو، كأنه قال كر زيدا أسدا وكأسد، فما بعده يكون معطوفا على ما قبله. وكر زيدا أسدا أي كأسد، كأسد نقول كاف هنا اسم بمعنى مثل، لأن الحال أصلها أن تكون وصفا، ويجوز كونه حرفا فيكون قصد تفسير المعنى، لأنها الحال بنفسها، لأنها الحال بنفسها. إذن ويكثر الجمود في سعر، يعني قد تأتي الحال جامدة، ويكثر الجمود في الحال الدالة على سعر. وهل هو مؤول أو لا؟ فيه قولان، هل هو مؤول بالمشتق أم لا؟ فيه قولان. وفي كل مبدي تأول بلا تعسف، بلا تعسف، أي ويكثر إذا ظهر مؤولا بالمشتق غير متكلف فيه ولا متعسف. كبعه مدا بكذا يدا بيد، كبعه أي البرة مدا، هذا حال، قلنا هذا حال، يدا بيد كذلك حال بعد حال لكن على تقدير جملة، يعني بعه يدا بيد، يدا بيد. وكر زيد أسدا أي كأسد. قال الشارح يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر، إن دلت على سعر، نحو بعه مدا بدرهم، يعني مسعرا بدرهم. وعلى رأي ابن هشام أنه جامد لا يؤول، يبقى على حاله، فنقول مدا هذا جامد، وجاء استثناؤه من قولهم أن الحال لا يكون إلا مشتقا، حينئذ هو جامد ولا نؤوله ولا نقول في معنى مسعر أو المسعر، بل يبقى على حاله. فمدا حال جامدة، جامدة، وهي في معنى المشتق، إذ المعنى بعه مسعرا كل مد بدرهم. إذن ابن عقيل يرى ماذا؟ يرى أن قوله ومبدي تأول من عطف العام على الخاص، فقوله يكثر الجمود في سعر مع التأول، إذن وافق أكثر الشراح وخالف ابن هشام رحمه الله تعالى. ويكثر جمودها أيضا فيما دل على تفاعل مفاعلة، نحو بعته يدا بيد، يعني مناجزة متقابضين، تقابضين، أو على تشبيه، دلت على تشبيه كالمثال الذي ذكره آخرا، كر زيد أسدا أي مشبها الأسد. فيدا وأسدا جامدان، وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بمشتق كما تقدم. وإلى هذا أشار بقوله في مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. حينئذ قول النحاة أن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أنه غالب لا لازم. وهل هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى محصورة في الجامد أم لا؟ لا، بل وصلت إلى العشر وزادت على ذلك. ذكر هنا الشارح ثلاثة أمثلة، وهي فيما دل على سعر هذا أولا، والثاني فيما دل على مناجزة مفاعلة مقابضة، والثالث ما دل على تشبيه، الرابع أن تدل الحال على ترتيب، تدل الحال على ترتيب، كقولك ادخلوا الدار رجلا رجلا، ادخلوا الدار رجلا، ها ادخلوا الدار شراب الدار، ادخلوا الدار ها فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل، ادخلوا دارا فعل فاعل مفعول به، رجلا رجلا ها رجلا الأول حال وهو جامد، رجلا الثاني هذا فيه قولان، أولا أنه معطوف بعاطف مقدر وهو الفاء، رجلا فرجلا معطوف على ما قبله رجلا فرجلا. ثانيا القول الثاني أنه صفة على تقدير حذف مضاف رجلا ذا رجل، رجلا ذا رجل. إذن الثاني لا يكون حالا إذا دلت الحال على ترتيب دخول الدار رجلا رجلا أول أول، فالأول اللفظ الأول هو الحال، والثاني إما أن يكون معطوفا عليه بحذف حرف العطف وهو الفاء على جهة الخصوص، وإما أنه على حذف صفة على حذف مضاف ادخلوا الدار رجلا ذا رجل أول ذا ذا أول. وضابط هذا النوع أن يذكر المجموع أولا ثم يفصل هذا المجموع بذكر بعضه مكررا، ادخلوا الواو مجموع كلهم ذكروا ثم قال رجلا رجلا، إذا فصل بعد إجمال وجعل وجه التكرير. فالمجموع في المثال الأول هو الذي تدل الواو عليه، وفي والحال عند التحقيق هو مجموع اللفظين، ولكنه لما تعذر أن يكون المجموع حالا جعل كل واحد منهما حالا كما في الخبر المتعدد بغير عاطف في نحو قولك الرمان حلو حامض. وذهب ابن جني لأن الحال هو الأول والثاني معطوف عليه بعاطف المقدر وهو أولى أن لا يجعل رجلا رجلا، لأنه ليس مركبا، ليس مثل أحد عشر وغلام زيد حتى نقول هو في معنى كلمة واحدة، لا رجلا رجلا لا يمكن أن يجعل كلمة واحدة ولا يمكن أن يجعل حالا واحدة، وليست هي كالحال في أو كالخبر المتعدد، بل الأول هو رجل هو حال والثاني يكون معطوفا عليه كما ذهب إليه ابن جني. الخامس أن تكون الحال موصوفة، أن تكون الحال موصوفة نحو قوله تعالى قرآنا عربيا، قرآنا عربيا فتمثل لها بشرا سوية سوية عربيا هو الحال، وتسمى هذه الحال حال الموطئة، تسمى هذه الحال الحال الموطئة حال الموطئة، وهي الاسم الجامد الموصوف بصفة هي الحال على وجه التحقيق، وكأن الاسم الجامد قد وطأ الطريق ومهده لما هو الحال بسبب مجيئه قبله. قرآنا عربيا فتمثل لها بشرا سويا، نقول الاسم الجامد الموصوف بصفة هي الحال، أين الاسم الجامد الموصوف؟ بشرا وقرآنا هما الحال، فصارت موطئة لذكر ما بعدها من الصفة، صارت موطئة كأن ممهد قرآنا مهد هذا أو مهد هذا اللفظ لذكر عربيا، فالمقصود حينئذ بالذات هو كونه عربيا، والثاني كونه سويا. فبشرا هذا حال موطئة وطأت ما بعدها للذكر، وطأت ما بعدها للذكر. السادس أن تكون الحال دالة على عدد نحو قوله تعالى فتم ميقات ربي 40 ليلة في حال كونه 40. الراء السابع أن تدل الحال على طور فيه تفصيل، هذا بسرا أطيب منه رطبا، هذا بسرا هذا سيأتي في أفعل التفضيل، أن تدل الحال على طور فيه تفصيل. الثامن أن تدل الحال على نوع، أن تكون الحال نوعا من صاحبها، هذا مالك ذهبا، هذا مالك، مالك هو صاحب الحال ذهبا، هذا نوع منه، المال ليس كله الذهب إنما بعضه ذهب، حينئذ ذهبا نقول هذا بعض من المال. أو تكون الحال فرعا لصاحبه، هذا حديدك خاتما، خاتم فرع لأن الحديد أعم منه، وكقوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، بيوتا هذا حال وهو جامد، وعربها الزمخشري حالا مقدرا وقيل هذا من دقائقه. أو تكون الحال أصلا لصاحبها كقولك هذا خاتمك حديدا، وكقوله تعالى أسجد لمن خلقت طينا، طينا نقول هذا حال تبين ماذا كونها أصل لصاحبها، أسجد لمن خلقت طينا، طينا هذا بينت أصله، نعم صحيح. وقد أجمع النحاة على أن المواضع التي ذكرها الناظم الثلاث والدال على الترتيب يجب تأويلها بمشتق بمشتق، والإجماع هذا فيه نظر لأن ابن هشام يخالف في هذا، يرى أن ما دل على سعر هذا جامد ليس بمشتق، جامد ليس بمشتق، وما عداها وهو الكون الحال موصوفة ودالة على عدد ودالة على طور فيه تفصيل أو تكون الحال نوعا من صاحبها، هذه الأنواع هي التي نوزع فيها، هل هي جامد لا يقبل التأويل أصلا أم أنها جامد وداخلة فيما سبق. من قسم الجامد إلى قسمين جعل الأربعة الأولى في الجامد المؤول بمشتق، وجعل البقية في الجامد الذي ليس مؤولا بمشتق. وابن هشام على هذا لكنه أخرج ما دل على سعر، الأربعة الأولى أخرج منها ما دل على سعر فجعله في الجامد غير المؤول. فعنده الجامد المؤول بمشتق ثلاثة فحسب، وينفي كل جامد مؤول بمشتق ما عدا الثلاثة، وهي ما دل على ترتيب، لا ما دل على ترتيب نعم، ودل على مقابضة وتشبيه. هذه الثلاثة عند ابن هشام جامد قابل للتأويل، وما عداه فهو جامد غير مؤول. والجماهير على خلافه أن كل جامد قابل للتأويل. قال ابن هشام أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير، أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير. والمسائل الثلاث الأول التي ذكرها بعد ابن مالك رحمه الله تعالى، ويكثر الجمود في سعر، وهي الثلاثة التي ذكرناها تدل على تشبيه أو على مفاعلة أو على ترتيب. ثم قال ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، نعم هو كذلك، لأنه قال ويكثر الجمود في سعر وما عطف عليه داخل في الكثرة، هذا إذا جعلناه ماذا المناط واحد، وإذا فصلنا بين الجملتين لا، صارت الكثرة في ما دل على سعر وما عداه لا. وابن هشام يرى أن البيت كله دال على الكثرة، ويكثر الجمود في سعر، ويكثر الجمود في مبد تأول، وما أبد تأول حينئذ يكون مقابضة ويكون ترتيبا ويكون تشبيها، وما عداه فهو قليل. ولذلك قال ويفهم منه أنها تقع جامدة في مواضع أخر بقلة، وأنها لا تؤول بالمشتق، لا تؤول بالمشتق، كما لا تؤول الواقعة في التسعير، يعني لا تؤول بمشتق. وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق، يعني رد على ابن الناظم لأنه ادعى أن الجميع مؤول بالمشتق. قال ابن هشام وزعم ابنه أن الجميع مؤول بالمشتق وهو تكلف، وهو تكلف، وإنما قلنا به في الثلاث الأول تدل على تشبيه أو على مفاعلة أو ترتيب، لأن اللفظ فيها مراد به غير معناه الحقيقي، فالتأويل فيها واجب، تأويل فيها واجب، وحينئذ المسألة فيها نزاع اختر ما شئت. ويكثر الجمود في سعر وفي، يعني كل مبدع تأول بلا تكلف، نقول هذا من عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص، كأنه قال ويكثر الجمود في كل مبدع تأول بلا تكلف، منه ما دل على سعر وما عطف عليه، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، الأصل في الحال أن تكون نكرة، الأصل في الحال أن تكون نكرة. قوله والحال مبتدا، أين خبره؟ أين الخبر ولا بدون خبر؟ هل الحال مبتدأ ولا خبر له أو له خبر؟ أجيب أولا ثم أبحث عن خبر. أول السؤال ما هو؟ الحال مبتدأ قطعا، هل له خبر أو لا؟ له خبر أو لا؟ هيا الوقت له أو لا؟ له؟ أين هو؟ وين سبقه واو؟ الواو الذي يكون مانعا من الخبرية ما بعد المبتدا. لو قال الحال وإن عرف قلنا لا، لابد أن نقدر خبر قبل الواو، لكن هنا سبق والحال، الواو هنا عاطفة أو استئناف، والحال مبتدا، قيل لا خبر له في مثل هذا التركيب، وقيل الخبر جملة الشرط، وقيل جواب الشرط، وقيل جملة الجواب والشرط وهو صح، أربعة أقوال. أربعة أقوال. إذا قيل زيد إن جاء فأكرمه، زيد إن جاء فأكرمه، زيد هذا مبتدأ، ثم متى له إلا جملة الشرط إن جاء فأكرمه، أين الخبر؟ ماذا تصنع؟ جملة الشرط مركبة لا يعني لا تتفكك، لا ينفصل بعضه عن بعض، قيل هذا لا خبر له، حينئذ أقيمت جملة الشرط مقام الخبر، مثل قائم الزيدان، زيدان هذا فاعل سد مسد الخبر، جملة الشرط تسد مسد الخبر في مثل هذا التركيب، هذا قول. وقيل زيد إن جاء، إن جاء الجملة هذه هي خبر، وقيل فأكرمه جملة الجواب، وقيل هما معا، والصواب هو أنهما معا، هذا الصحيح. والحال إن عرف، إذن الحال مبتدأ، جملة إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. إن عرف يعني دخل عليه التعريف، عرف الحرف تعريف، حينئذ التعريف هنا إما أن يكون بأل وإما أن يكون بالإضافة، لا يتصور إلا هذا وذاك، أرسلها العراك، ادخلوا الأول فالأول، جاء زيد وحده، أرسلها العراك، العراك دخلت عليها أل، وجاء زيد وحده أضيف، وحده أضيف إلى الضمير، حينئذ صار معرفة. هل التعريف هنا الذي حصل لهذا اللفظ الحال هل هو معنوي مؤثر أم أنه من جهة اللفظ فحسب؟ الثاني، ولذلك قال لفظا ابن مالك هنا. والحال إن عرف لفظا لا معنى، لأنه إذا قيل حال حينئذ لزم التنكير، ثم لزومه للتنكير إما أن يكون لفظا ومعنى، وإما أن يكون معنى دون لفظ وهو المعرف. إذا دخلت أل على الحال حينئذ نقول أل هذه زائدة، أل زائدة، أو اللفظ كله مؤول بالنكرة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وإذا دخلت أو كان مضافا وحده حينئذ نقول هذا مؤول بالنكرة. والحال إن عرف لفظا، إن عرف لفظا، لفظا هذا تمييز يعني في اللفظ دون المعنى، فلو عرف معنى نقول هذا امتنع كونه حالا، لا يمكن. فاعتقد، الفاء وقع في جواب الشرع، اعتقد، إذن الاعتقاد هنا محله القلب، اعتقد، لأن اللفظ لا يمكن تغييره، إما أن تنطق به مباشرة النكرة، فإن نطق به معرفة وهذا لا ليس لك أنت، يعني إذا جاء في لسان العرب ما هو معرفة في اللفظ حينئذ نقول اعتقد أنه في المعنى نكرة، وأما في اللفظ فتنطق به كما هو، فصار الاعتقاد التنكير محله القلب، وأما اللفظ حينئذ يبقى على ظاهره، وليس لك أنت أن تبتدئ كلاما تأتي بحال معرفة، وإنما الكلام هنا في التخريج لما سمع في لسان العرب، لما سمع في لسان العرب. فاعتقد، فوقع في جواب الشرط، تنكيره هذا مفعول به، معنى هذا تمييز، فاعتقد تنكيره معنى، كوحدك اجتهد، اجتهد وحدك، كقولك وحدك، هنا وحدة هذا حال أضيف إلى الكاف وهو معرفة فاكتسب التعريف، اجتهد وحدك أي أي أي منفردا منفردا، فمنفردا نقول هذا حال نكرة دل عليه وحدك وهو في اللفظ معرفة. والحال إن عرف لفظا أي في لسان العربي، فالإتيان بها معرفة لفظا مقصور على السماع، الإتيان بها معرفة لفظا مقصور على السماع. وحق الحال أن يكون نكرة، لأن المقصود به بيان الهيئة، والأصل كما سبق في الاسم أن يكون نكرة، والتعريف فرع عنه. فمتى ما أمكن الدلالة على الهيئة بالنكرة لا يجوز العدول عن النكرة إلى المعرفة، لأن المعرفة نكرة وزيادة، حينئذ إذا دلت النكرة على بيان الهيئة لماذا تعدل على ما هو زائد عليه؟ صارت الزيادة على النكرة أل أو الإضافة أو العلمية أو الإشارة إلى آخره، نقول هذه صارت حشوا. لماذا؟ لأنه جيء بها لا في محلها، لأنك قصدت بهذه الكلمة بيان هيئة صاحب الحال، فإذا حصل بالتنكير بالنكرة حينئذ لا تعدل إلى الفرع. وحق الحال أن يكون نكرة، لأن المقصود به بيان الهيئة، وذلك حاصل بلفظ التنكير فلا حاجة لتعريفه صونا لللفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض. وقد يجيء بصورة المعرف بأل فيحكم بزيادتها، إذا جاء بأل نحكم بزيادتها. ادخلوا الأول فالأول، يعني ادخلوا أول أول فيؤول به بالنكرة. كذلك اجتهد وحدك أي منفردا، أي منفردا. إذن نقول الأصل في الحال أن تكون النكرة، لأنه لا حاجة إلى تعريف صونا لللفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل غير غرض، لأنه إنما يجاء بالزيادة للدلالة على التعريف لغرض ما، لغرض ما. حينئذ إذا جاء محلا بأل أرسلها العراق، إما نقول بأن العراق هنا مؤول بنكرة معتركة، وإما نقال بأن أل هنا زائدة. وكذلك إذا جاء مضافا حينئذ اكتسب التعريف، اجتهد وحدك، حينئذ نقول وحدك المراد به منفرد. خل الأول فالأول، الأول حال وما بعده معطوفا عليه بالفاء كما ذكرناه أول. والمؤول بالنكرة هنا قيل مجموع الاسمين أي يدخل مترتبين، وقيل كل واحد من الاسمين يؤول بوصف منكر أي يدخل واحدا فواحدا، وقيل الأول أقرب، قيل الثاني. إذن هذا تعليل لماذا كان الأصل في الحال أن تكون نكرة، وعلل أيضا بتعليل آخر، إنما التزم تنكير الحال لئلا يتوهم كونه نكر أن كونه نعتا، لأن النعت الحال لها شبه بالخبر ولها شبه بالنعت، فلذلك هي من حيث الأحكام مركبة، لها شبه بالخبر فأخذت بعض أحكامه، ولها شبه بالنعت فأخذت بعض أحكامه، خوفا من توهم أن يكون اللفظ نعتا لا حالا التزم تنكيرها، التزم تنكيرها. وإنما التزم تنكير لئلا يتوهم كونه نعتا، لأن الغالب كونه مشتقا وصاحبه معرفة. هذا عند جمهور البصريين أن الحال لابد أن تكون نكرة، فإن جاءت معرفة وجب تأويلها. قال هنا والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد أي منفردا، هذا مذهب جمهور النحاة لئلا تلتبس بالنعت. لذلك رأيت زيدا الراكبة، لو قيل رأيت زيدا الراكبة هل تريد به النعت من حال؟ هذا وقع فيه لبس. رأيت زيدا الراكبة، إذا لم نشترط التنكير في الحال، شراب الراكب هنا يحتمل أنه نعت ويحتمل أنه حال، لكن قلت رأيت زيدا راكبا حصل تخالف بين المنعوت ونعت، إذا لا يمكن أن يكون نعتا، إذ لو كان نعتا لوجب تعريفه، لأن المنعوت فهو زيد معرفة، وشرط النعت مع منعوته التطابق. إذن رأيت زيدا الراكبة يمتنع أن يكون الراكب هنا حال، لأن شرطا حالا تكون نكرة، وهذا مذهب جمهور النحاة. وأجاز يونس تعريفه مطلقا بلا تأويل، فأجاز جاء زيد الراكبة، جاء زيد الراكبة، جاء فعل ماضي وزيد فاعل والراكبة هذا حال. وما الفرق بينه وبين النعت؟ هنا وقع إشكال. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها لفظا، نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيئة. عبد الله المحسن يعني إذا أحسن، أفضل منه المسيئة، فالمحسن والمسيئة حالان، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأولهما بالشرط، إذ التقدير عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء. إذن إذا تضمنت معنى الشرط جاز التعريف عند الكوفيين، فإن لم تتضمن الحال معنى الشرط لم يصح مجيئهما بلفظ المعرفة، فلا يجوز أن يقال جاء زيد الراكب على أنه حال، على أنه حال. لماذا؟ لأنه لا يقال جاء زيد الركب، جاء زيد الركب بالشرط لا يقال هذا. إذن في الحال من جهة كونها نكرة أو لا ثلاثة مذاهب، مذهب جمهور البصريين والنحاة أنه يشترط فيها أن تكون نكرة، فإن جاءت معرفة وجب التأويل، وجب التأويل. عكسهم يونس ووافقه البغداديون أنه لا يشترط مطلقا سواء تضمنت الشرط أم لا. حينئذ جاء زيد الراكبة هذا حال، رأيت زيدا الراكبة هذا حال، فلا يشترط فيها التنكير. كوفيون على التفصيل، إن تضمنت معنى الشرط جاز تعريفها لفظا كالمثال الذي ذكرناه، وإلا حينئذ لا يجوز، لأنه لا يقال جاء زيد الراكبة الراكبة. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. إذن الأصل فيها التنكير وعلل بعلتين، الأولى ألا يتوهم أنه نعت، ففرق بين النعت والحال. فالأصل في النعت أن يكون مشتقا، حينئذ الأصل فيه كذلك التطابق مع منعوته، والأصل في الحال أن تكون نكرة. من أجل المفارقة بين النوعين اشترط التنكير في الحال، وعلل بماذا؟ بأن الأصل في اللفظ في الاسم أنه نكرة، فإذا أمكن الدلالة على الغرض والفائدة من مجيء الحال وهو الدلالة على الهيئة بالنكرة لا يعدل عنه إلى الزيادة، لأن المعرفة نكرة وزيادة. إذا قيل جاء زيد راكبا، راكبا هذا أفهم بيان وكشف وإيضاح هيئة زيد، حصل أو لا حصل الغرض، إذن لماذا تزيده شيئا زائدا على مجرد التنكير؟ تقول جاء زيد الراكبة، زدته ال، نقول هذا يعتبر حشوا في الكلام، كل لفظ خروجه ودخوله لا يؤدي معنى حينئذ صار حشوا في الكلام. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، قيل هذا الأولى تقديمه على قوله والحال إن عرف لفظا. لماذا؟ لأن المصدر جامد، وإذا كان كذلك فالأصل أن يقول كبعه مدا بكذا ثم يقول مصدر منكر، هذا الأصل فيه، لكنه فصل بينهما بين ما سبق في الجمود بقوله والحال إن عرف لفظا، حال إن عرف لفظا، ومصدر منكر. مصدر، مصدر ما هو المصدر؟ الاسم الجاري على الحدث، وهو دال على معنى فقط لا يدل على ذات، إذا تخلف فيه شرط وهو كونه ليس بوصف. الأصل في الحال أن تكون وصفا مشتقة دالة على ذات ومعنى، المصدر لا يدل إلا على معنى، قتل، ضرب، مشي، أكل، شرب، هذه كلها لا تدل إلا على معاني، عدل، فسق، نقول هذه كلها لا تدل إلا على معنى ولا تدل على الذات. فالأصل حينئذ لا يوصف بها الذات، لا يوصف بها الذات، لأن الأصل في الحال أن تكون هي صاحب الحال في المعنى. إذا قيل جاء زيد راكبا، راكبا هذا دل على ذات، زيد ذات أو لا ذات، وراكبا دل على ذات، إذن أعيدت الذات لكنها مبهمة في ضمن الحال، إذن هي نفسها صاحب الحال وزيادة، واضح؟ إذا قلت جاء زيد راكبا، راكبا هذا دل على ذات، ما هي هذه الذات؟ هي نفسها صاحب الحال، دلت على صاحب الحال وزيادة، ما هي ذي الزيادة؟ وصفه بالركوب. إذن الأصل في الحال أن تكون متضمنة لصاحب الحال. طيب إذا قيل جاء زيد، أو كما مثل هنا طلع زيد بغتة فجأة، هذا ليس دالا على الذات، حينئذ كيف تكون الحال متضمنة لمعنى، متضمنة لصاحب الحال؟ امتنع ذلك. قيل ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، قيل هذا البيت الأولى تقديمه على البيت السابق لأن المصدر من الجوامد مما يؤول به بمشتق. ومصدر يعني جامد لأنه يدل على حدث فقط، ومصدر هذا مبتدأ، منكر هذا صفة له وهو المسوغ ابتداء بالنكرة، يقع الجملة خبر، وحالا حال، حالا حال، ايش حالا حال؟ حالا اعرابه حال، اعرابه حال، اذا حالا هذا حال متقدم على يقع، او حال من الفاعل الضمير مستتر، يقع سماعا مطلقا عند سيبويه وبكثرة، هذا متعلق بقوله يقع، ومنه قوله تعالى فادعوه خوفا اي خائفين، خوفا وطمعا اي طامعين. إذن وقع المصدر حالا في القرآن وكثير هذا، فادعوه خوفا وطمعا، خوفا هذا إعرابه أنه حال، وطمعا معطوف عليه، معطوف عليه، لأنه إذا تعدد الحال شرط إعراب الثاني حالا أن لا يعطف عليه بواو. كبغتة زيد طلع، طلع زيد طلع بغتة، كقولك زيد طلع بغتة، بغتة فعل من البغت يعني أن يفجأك بالشيء، طلع زيد طلع بغتة، أي فجأة، وجاء زيد ركضا، جاء زيد ركضا، وقتلته صبرا. وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف. زيد طلع بغتة، أي باغتا، تأويل بالوصف، يعني نأوله باسم فاعل واسم مفعول. طلع زيد بغتة، أي باغتا، وجاء زيد ركضا، أي راكضا، وقتلته صبرا، أي مصبورا. هنا أول باسم المفعول، قتلته أي المقتول، فهنا صبرا حال من المفعول، أي مصبورا يعني محبوسا. بكثرة قيل أشار إليه، دل بقوله بكثرة على أنه غير مقيس، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، وهو رأي سيبويه والجمهور، دل على أنه غير مقيس، وأنه خلاف الأصل، لأن الأصل لا يقال فيه قليل وكثير. إذا النحاة عبروا بالقلة والكثرة دل على أنه غير موافق للأصل، وإنما يقال فيه مقيس وغير مقيس، هذا الأصل فيه. وأما إذا قيل ندر وقيل قليل أو كثير، قالوا هذا خلاف الأصل. ومصدر منكر، لما قيد المصدر بكونه منكرا؟ هل هو احتراز عن المعرف؟ هل ورد المعرف وهو مصدر حال في لسان العرب؟ نقول نعم، له مفهوم وهو معتبر. ومصدر منكر مفهومه أن وقوع المصدر المعرف حالا قليل في لسان العرب، وهو كذلك، إذن منكر نقول أراد به الاحتراز عن المعرف، لأنه ليس بكثير. وهو أراد هنا ضبط المصدر الذي يقع حالا بكثرة، وأما ما عدا الكثرة فهو راجع إلى القلة. وذلك ضربان، نوعان، المصدر المعرف الذي وقع حالا، هذا على نوعين. أولا علم جنس، كقولهم جاءت الخيل بدادي، بدادي كحذامي، هذا حال، وهو علم جنس للتبديد بمعنى التفرق، جاءت الخيل متفرقة متبددة يعني، مبني على الكسر كحذامي، ووقع حالا لتأوله بوصف، وهو قولهم متبددة، إذن علم جنس كبدادي وهو كحذامي مبني على الكسر، تقول جاءت الخيل بدادي، أي متبددة يعني متفرقة. الثاني يكون معرفا بأل، ليس بعلم جنس، وإنما معرفا بأل، كالشاهد المشهور أرسلها العراكة، دخلت بأل عليها، حينئذ نقول هو مؤول بنكرة، أي معتركة، وزيد عليه المعرف بالإضافة، جاء زيد وحده، أي منفردا. إذن ومصدر منكر احترازا من المعرف فإنه وقع في لسان العرب لكن بقلة، وهو في نوعين، علم جنس كبدادي، وجاء كذلك في النوع الثاني معرفا بأل أو بالإضافة. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كقولك زيد طلع بغتة، أي باغتا، قال ابن عقيل حق الحال أن يكون وصفا، هذا الأصل فيها أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه يعني الذات، كقائم وحسن ومضروب، فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل، إذا جاءت مصدر لم تدل على الذات بل دلت على معنى، فالذي يكون على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. وشرط الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى، لابد من ذلك، شرط الحال، وهو زاده ابن هشام في الأوضح، أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى، حينئذ يكون مكررا مبهما، جاء زيد راكبا، هذا دل على الذات وهو زيد السابق، ثم زاد عليه وصف وهو الدلالة على الركوب. وقد كثر مجيء الحال مصدر النكرة، ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، وأجاز المبرد القياس عليه في النوع لا مطلقا، نحو جاء زيد سرعة، يعني ما كان نوعا من الفعل، أجاز المبرد قياسه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، حينئذ يكون مفعولا مطلقا، والعامل فيه محذوف من لفظ المصدر، بغتة زيد طلع، زيد بغتة يبغت بغتة، حينئذ صار ماذا؟ صار مفعولا مطلقا، والعامل فيه محذوف، فيبغت عندهم هو الحال لا بغتة، وجاء زيد يركض ركضا، جاء ركضا أي يركض ركضا، وقتلته يصبر صبرا، فالحال عندهم الجملة لا المصدر. الثالث قول الثالث وهو مذهب الكوفيين أنه منصوب على مصدرية كذلك مثل مذهب الأخفش والمبرد، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع في المثال الذي ذكره الناظم، لتأويل بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، ورده إلى المفعول المطلق، فيأولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة، أو ليس على المفعول المطلق، وإنما يضمن الفعل ها معنى المصدر الذي ذكر، يعني طلع زيد بغتة طلع بمعنى بغتة، فكأنه ضمن معنى بغتة وصار ناصبا للمذكور. وقيل هي مصادر على حذف مصادر، والتقدير طلع زيد طلوع بغتة، وجاء مجيء ركض، وقتلته قتل صبر. وقيل هي مصادر على حذف مضاف، والتقدير طلع ذا بغت، هذا المشهور عند النحاة في الإعراب، زيد عدل أي ذا عدل، جاء زيد بغتة أي ذا بغتة، هذا المشهور في الإعراب، وجاء ذا ركض وقتلته ذا صبر. إذن خمس مذاهب أو خمسة مذاهب في وقوع المصدر حالا، ومصدر منكر حالا لقع بكثرة كبغتة زيد طلع المقي أنه غير مقيس عند سيبا وغيره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.